إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بالهدى بالعلم النافع ودين الحق بالعمل الصالح ليظهره ليجعله ظاهرا غالبا سواء بالحجة والبيان أو في التمكين بالسيف والسنان على الدين كله لأن الدين عند الله دين واحد هو دين الإسلام ومعنى الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل وأمرنا لنسلم لرب العالمين هذا الاستسلام هو تصديق الخبر الحق وتطبيق الطلب الصدق ما معنى هذا الكلام؟ أن دين الإسلام هو القرآن والسنة وكلاهما بلسان عربي مبين ولسان العرب خبر وطلب خبر أخبرك بشيء فتصدقه الرحمن على العرش استوى محمد رسول الله ونحو ذلك مما جاء من أخبار الله فالمطلوب منك الإيمان والإذعان لهذه الأخبار تصديقا لها وأما الطلب فهو افعل ولا تفعل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة سمعنا وأطعنا لا تقربوا الزنا سمعنا وأطعنا إذن افعل تفعل لله لا تفعل لا تفعل لله أي على مقتضى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله محمد رسول الله لا متبوع حق إلا محمد صلى الله عليه وسلم إذن أي شيء تفعله وضوءك خروجك باليمين ودخولك بيت الله باليمين سواكك تطهرك اغتسالك اتباعك الجنازة عيادتك المرضى إعطاؤك الصدقة أو على أهلك النفقة كل ذلك لله لا إله إلا الله على سنن رسول الله محمد رسول الله هذا هو الإسلام أي الاستسلام لله سبحانه وتعالى فالله عز وجل أرسل رسوله في حالة كانت عليها البشرية من جاهلية جهلاء حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض عجمهم وعربهم أو قال عربهم وعجمهم فمقتهم والمقت أشد البغض الكره إلا بقايا من أهل الكتاب. لماذا ما قتلهم؟ لأنهم كانوا على خلاف الإسلام. وهل جاء الإسلام إلا مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ بلى، منذ آدم فنوح فهود فصالح فإبراهيم فموسى إلى عيسى إلى محمد، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فما قتهم الله إلا بقايا كانوا لا يزالون على ملة المسيح عليه السلام التي جاء بها، وهي الإسلام عبادة الله وحده، وأن المسيح عبد الله ورسوله. ولكن كما تعلمون أنه منذ خلق الله آدم، وهو النبي المكلم المعلم كما قال النبي، وله عدو هو إبليس الشيطان، ولما أنزل إلى الأرض لم يعد شيطانا واحدا، بل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن الدين أو الإسلام له أعداء، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف الأرض غرورا. إذن لابد للحق من عدو هو الباطل، وقد كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، منهم من ارتد شاكا في الدين، ومنهم من منع الزكاة، ومنهم ومنهم، فقاتلهم أبو بكر ومعه الصحابة حتى قضوا على هذه الفتنة، وذهبت دولة الصديق وجاءت دولة الفاروق، وامتد الإسلام في بقاع المعمورة شرقا وغربا، وجاءت دولة عثمان رضي الله عنه، وامتد الأمر واستقر واستتب. لم يكن لأصحاب الردة جذور فكرية لأنهم كانوا عربا، ولم يمتد هذه الأفكار من خارج، لا من فارس ولا من الروم، وإنما هم أناس اتخذوا موقفا من الدولة الإسلامية الناشئة، ثم قضي على هذا وعاد الناس إلى الإسلام وقضي الأمر والحمد لله رب العالمين. فلم يكن لهم أتباع بعد، ولكن الشر إنما ينفذ ويتغلغل في النفوس إذا اختفى كحال الشيطان. لذلك سترى أن عامة الشر وإيقاع الضر بالصالحين والمصلحين إنما يأتي خفية لا علنا، يأتي سرا. ولذلك يظهر في آخر زمن عثمان رضي الله عنه رجل يسمى بابن السوداء أو عبد الله بن سبأ، كان يهوديا من اليمن فادعى الإسلام وجاء إلى المدينة وأظهر ذلك. هل هو عبد الله؟ الله أعلم، اسم تسمى به. وابن سبأ، سبأ ليس أبوه، بل قيل ابن سبأ أي ابن اليمن، وسبأ عاصمتها كما في سورة سبأ، كما يقال للمصري ابن النيل. وابن السوداء لأن أمه كانت حبشية سوداء، فظهر ذلك وانتشر بين الناس. كان يهوديا كما يقول الإمام الشعبي، فأراد أن يفعل بالإسلام ما فعل بولس المشهور ببولس الرسول في النصرانية. وبولس أو شاؤول الطرسوسي وهو اسمه الحقيقي لم يكن حواريا من حواري عيسى، الحواريون 12 كما هو معلوم، لم يكن حواريا، وادعى لقاء المسيح وكذب، ثم كرز للمسيح في العالم كله، والمسيح يقول في الإنجيل إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، يعني دعوته إلى قومه خاصة وليس إلى العالمين، كما هي دعوة محمد النبي الأمين خاتم النبيين والمرسلين عليه السلام. ثم إنه أحل لهم الخنزير وحرم عليهم الختان، وكانت هذه آية رفع الملكوت من بني إسرائيل وانتقاله إلى بني إسماعيل، في الرسالة الخاتمة مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أعطى عهدين لإبراهيم الخليل، عهد أول لأبناء إسحاق في أبناء إسرائيل، والعهد الجديد هو لأبناء إسماعيل في محمد صلى الله عليه وسلم. فأراد ابن السوداء ابن سبأ أن يفعل في دين الرسول محمد ما فعل صنوه شاؤول الطرسوس أو بولس الرسول في دين المسيح عليهما الصلاة والسلام. ولكن الأمر يختلف، لأن هذه رسالة الخاتمة، والله عز وجل حفظها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا خبر، وكما قلنا الخبر يصدق، فنصدق خبر الله أن كتاب الله محفوظ حتى يأتي أمر الله فيرفع القرآن من الصدور ومن السطور، أي من المصاحف، ثم تقوم الساعة. لكن هذا الرجل كعمل الماسون والصهيون في عصورنا، يأتي لك في أزمنة الاستعمار ضابط إنجليزي أو فرنسي يلبس ملابس المسلمين ويسمي نفسه عبد الله المصري، عبد الله الحجازي، عبد الله كذا، ويظهر المشيخة ويدعو إلى شعارات براقة، يلتف الناس حوله، ثم يأخذهم في متاهات لا مخرج منها إلا أن يشاء الله رب العالمين. فعل ابن السوداء هذا المكر الصهيوني قديم، هذا المكر اليهودي قديم منذ ابن السوداء وما قبل ذلك وإلى ما يشاء الله كما سترى إن شاء الله عز وجل. ماذا يفعل هذا الرجل؟ أخذ يؤلب الناس على عثمان بن عفان زوج ابنتي النبي، ولذلك يلقب بذي النورين. قال فيه النبي: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما جهز جيش العثرة. وفضائله كثيرة معروفة رضي الله عنه وأرضاه، فكيف يؤلبهم؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاجتمع عليه الناس حتى وقعت الثورة الأولى في الإسلام، وقتلوا عثمان رضي الله عنه شهيدا كما بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعارات براقة، شعارات جذابة أخاذة، لكن ما وراءها هو القضاء على الإسلام والمسلمين، ولن يكون. فلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل عثمان رضي الله عنه، وظهر السبئيون أتباع ابن سبأ، كلهم يركبهم هذا اليهودي، ثم ينشطرون مع وجود علي رضي الله عنه إلى الروافض الشيعة وإلى الخوارج الذين يكفرون عليا ومعاوية والحكمين والناس، الخوارج والروافض الاثنان أتباع ابن سبأ، انشطروا إلى قسمين: خوارج وروافض. ومن هنا ظهرت البدع في الإسلام. الخوارج يقابلهم المرجئة، هؤلاء يكفرون، هؤلاء لا يضر مع الإيمان ذنب. الروافض يقابلهم النواصب، هؤلاء يغالون في آل البيت، النواصب يعادون آل البيت. وهكذا دوليك، كلما ظهرت فرقة ظهرت ردة فعل فرقة أخرى معها، وظهرت البدع والمحدثات في الإسلام. وهذا كائن إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فالبداية مع اليهودي ابن السوداء، والنهاية مع الدجال واليهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في عراضهم. يخرج الدجال في عراض الخوارج. كيف يخرج الدجال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من المشرق ومعه 70,000 من يهود أصبهان إيران، الروافض الشيعة عليهم الطيالسة، كما تتابع أنت وترى في الفيديوهات ملابسهم وهيئاتهم وحركاتهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدرس العظيم الأول ألا تصدق كل أحد، كما قلنا عليك أن تصدق الوحي المعصوم القرآن والسنة الثابتة الصحيحة، لا تصدق كل أحد. ثانيا لا تخدعنك الشعارات البراقة، لا سيما مع انتشار السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي. ثالثا أن تربي أبناءك على هذا، فإن مرادهم الأول الشباب، يعلمون أن الأجيال الكبيرة يوشك أن تمضي، وإنما العمل في الشبيبة الصغيرة، ولذلك تركيزهم الأول على غش الشباب فكريا، وجعلهم دائما يكرهون دينهم أو يكرهون علماءهم أو لا ينتمون إلى أوطانهم، مشوشون فكريا، ليس عندهم انتماء، بل تجد الشباب انتماؤهم إلى الغرب أو بعض دوله أو بعض أفكاره أشد من انتمائهم إلى الإسلام أو إلى عقائد الإسلام أو إلى أوطان الإسلام. هذه معركة كبيرة تسمى بالغزو الفكري، نحن جميعا مستهدفون. قديما كانوا لا يستطيعون إلى الوصول إلى الأفراد إلا لماما، صعب جدا. الآن يستطيع من خلال الهواتف الذكية كما يسمونها، أو من خلال الحاسوبات ونحو ذلك. فإذا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، اتقوا الله في أبنائكم واحرصوا على تربيتهم ومتابعتهم ومراقبتهم بالحسنى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله السلامة والمعافاة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن يا عبد الله، كما أنك تحرص على حراسة مالك ومتاعك، فمن باب أولى حراسة دينك ومعتقدك وإسلامك، ولا تأخذه إلا عن الصادقين وعن العلماء الربانيين، وليس عن المشكوك فيهم أو من لا يعرفون. ولأن الدفاع عن الدين يكون له سبيلان، كان موقف علي رضي الله عنه. الموقف الأول العلاج بالحجة والبيان، المناقشة والحوار حتى يهتدي الضال ويتوب العاصي وينصلح أمر من غوى، وإلا فإذا أشهر هؤلاء السيف فإنه لا يفل القوة إلا القوة، ولا يفل الحديد إلا الحديد، كذا جاء الإسلام. ولذلك لما خرج الخوارج على علي رضي الله عنه وكانوا 8,000 في منطقة تسمى حاروراء، ولذلك سموا بالحرورية نسبة إلى حاروراء، والسبائية نسبة إلى ابن سبأ، والخوارج لأنهم يخرجون على الأمة ويكفرونهم. ماذا فعل علي؟ هل بادر إلى قتالهم؟ لا، وإنما جمع كبارهم ووضع مصحفا إماما بين يديه، وأخذ يصكه ويقول أنطق وأخبرهم. فقالوا له وهل ينطق وإنما هو حبر في أوراق، فسل عما بدا لك ونحن نجيبك. فقال إن هؤلاء كفرونا بقوله تعالى إن الحكم إلا لله، هم قالوا لا حكم إلا لله. هذه القضية كانت في الخوارج الأول ولا تزال عند الناس باسم الحاكمية، وأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب ما في الآية الأخرى أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون؟ لا، وأولئك هم الكافرون. هي نفس الفكرة القديمة، إن الحكم إلا لله. قال لهم ألستم تقرؤون قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فحكم الرجال، أفيحكم الرجال في بضع امرأة، أي في زواج امرأة ونكاح امرأة، ولا يحكم الرجال في دماء المسلمين للإصلاح بينهم، لأنه حكم الحكمين أبا موسى وعمر بن العاص رضي الله عنهما في القصة الشهيرة. وقال يحكم به ذوى عدل منكم، يعني يحكم في أمر من قتل حيوانا في الحرم أنه يقدر بمثله، أفيحكم الرجال في دم أرنب بري ولا يحكم الرجال في دماء المسلمين للإصلاح بينهم؟ فبين لهم أن أمر الحكم نعم لله، ومن الحكم لله ما حكم الرجال في أمور من النوازل لم ينص عليها في الكتاب أو في السنة، ولكن أصول تخضع لها، فعاد منهم ألفان. وانحاش الباقون بعيدا، فجاء ابن عباس في يوم فقال أذهب إليهم، قال أخشى عليك، قال دعني أذهب إليهم. قال فلبست من أحسن ثيابي ودخلت عليهم، فقالوا ما هذه الحلة التي عليك، الثياب الحسنة؟ قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقالوا له ماذا تريد؟ قال ماذا تلقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ثلاثا، الأولى حكم الرجال والحكم لله فقد كفر، يقولون في علي والصحابة، علي ربيب بيت النبوة أول من أسلم من الصبيان رضي الله عنه وأرضاه. قال والثانية؟ قال إنه قاتل، يعني في صفين، فلم يسب ولم يغنم، فإن كانوا كافرين فليسب وليغنم، يسب يأخذ السبي والغنيمة يأخذ المتاع والمال. قال والثالثة؟ قال محى نفسه من إمرة المؤمنين فهو أمير الكافرين. هؤلاء أدمغتهم هكذا، إما أنه أمير المؤمنين أو أمير الكافرين، لا يصنع عندهم شيء آخر. قال أما قولكم حكم الرجال فالله عز وجل قال يحكم به ذو عدل منكم، وقال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وهو نفس الذي قاله علي قبل، فقالوا هذه خرجت منها. قال وأما أنه لم يسبي ولم يغنم فأيكم يسبي عائشة؟ فإن قلتم ليست بأم لكم فقد كفرتم، والله يقول سبحانه وتعالى وأزواجه أمهاتهم، وإن استحللتم منها ما تستحلون من النساء فقد كفرتم. قالوا خرجت من هذا. قال وأما أنه محى إمرة المؤمنين، يعني لما في الصلح قالوا لو أنك أمير المؤمنين خلاص لا نزاع بيننا، فقد رأيت رسول الله في الحديبية، قال لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله رسول الله، فقال سهيل بن عمرو أبو سفيان لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، فقال امحوها يا علي. فهل لما محى من الكتابة رسول الله محى عن نفسه الرسالة؟ قالوا حاشا. قال خرجت من الثلاثة، قالوا خرجت، فعاد منهم 4000. وأما الباقون فقاتلوا ورفعوا السيف، وحينئذ لا علاج إلا الكي، وآخر الدواء الكي، وكان لا بد من هذا علاجا لمن يخرج على المجتمع المسلم فيفسد فيه ويرفع فيه السلاح، ولكن هذا آخر العلاج الكي، كما جاء في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالدروس المستفادة أولاً لا تنخدع بأحد مهما كان، ودائماً فتش وابحث عن الحق ستجده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ابحث ستصل إلى الحق بإذن الله عز وجل، حتى لو لم تصل إليه ستؤجر على البحث عنه. ثانياً إياك والسعي في الفساد، لا أحد يضحك عليك باسم الإسلام في الخراب والإفساد. الإسلام سلام، نعم السلام يحتاج إلى قوة، لكن هذه القوة لا تكون في المجتمع المسلم بالتفجيرات والتخريبات والثورات والمظاهرات ونحو ذلك من هذه الأمور. لا تنخدع، فكر دائما في المآلات وما يصون المجتمع المسلم وما يقوي المجتمع المسلم، لأننا جميعا مسلمون وجميعا في مركب واحدة، فمن حاول أن يخرمها أو أن يخرق فيها أغرق الجميع. نسأل الله عز وجل أن يلم شملنا وأن يصلح حالنا وأن يجمع كلمتنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.